أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. يقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. المفسرين رحمهم الله في سياق هذه الآية قولان: أحدهما أن المراد بهذا المخبر عنه رجل معين، هذا الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، تركها وأعرض عنها وابتعد عنها. ثم اختلفوا في هذا الرجل أهو من بني إسرائيل أم من الكنعانيين الذين غزاهم موسى وجاهدهم عليه الصلاة والسلام، أم هو من العرب من ثقيف أم من الأوس والخزرج. أقوال عدة. والقول الآخر للمفسرين أنه لم يرد بهذا رجل بعينه، وإنما هذا مثل ساقه الله جل وعلا تخويفا لليهود الذين عندهم من العلم ما أعطاهم الله ولم يعملوا به، وتحذير لهذه الأمة وخاصة العلماء في أن لا يعرضوا عما آتاهم الله من العلم ويركنوا إلى الدنيا وزينتها فيؤثروها على طاعة الله وبيان ما ائتمنهم الله عليه من العلم والهدى. قيل المراد به رجل بعينه، وليس المراد أنه أوتي النبوة، لأن الله جل وعلا لا يعطي النبوة إلا من يستحقها، من هو أهل لها، والله جل وعلا يعلم حال عبده ويعرف قيامه بهذا الأمر من عدم قيامه قبل أن يخلقه. فليس المراد بالآيات هنا النبوة، وإنما المراد بها العلم. فقيل المراد به رجل بعينه، ثم اختلفوا في هذا الرجل أهو من بني إسرائيل أم من الكنعانيين أم من ثقيف أم من الأوس والخزرج. أقوال. والقول الآخر أن هذا مثل ساقه الله جل وعلا تخويفا لليهود وإنذارا لهم بأن من أوتي العلم ولم يعمل به فمثله كمثل الكلب، وتحذير لهذه الأمة من أن تركن، وخاصة علماؤها، من أن يركنوا إلى الدنيا وزينتها ويتركوا بيان ما آتاهم الله من العلم فيعرضوا عن ذلك ويركنوا إلى الدنيا. ولهذا قال بعض العلماء: هذه الآية أشد آية على العلماء، فعلى من قال إن المراد بذلك شخص معين قيل هو من الكنعانيين ممن أوتي علم الكتب السابقة والمعرفة والإيمان بالله، وحينما توجه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه لغزوهم جاءه قومه الذي هو بلعام أو بلعم بن باعورة، فقالوا له إنك مستجاب الدعوة وعندك الاسم الأعظم، وإن موسى توجه إلينا وإن معه جند كثير لا طاقة لنا بهم، فادعوا الله عليهم. فقال ويحكم، إنه نبي الله ومعه المؤمنون والملائكة، وإنه على ديني، فما زالوا به يكررون عليه ويلحون عليه حتى قال دعوني أستأذن أستأمر ربي، فاستأمر ربه فرأى في المنام ألا يدعو عليهم لأنهم جند الله، فقال لهم إن ربي أمرني بأن لا أدعو عليهم، فما زالوا به وأهدوا له الهدايا، ثم كرروا الطلب وتضرعوا إليه، فقال دعوني أستأذن ربي، فاستأذن ربه فلم يرى في منامه شيئا، فقال إني لم أرى شيئا، لم أمر ولم أنهى. فقالوا له لو كان ربك يكره ما تدعو به عليهم لنهاك، وألحوا عليه وتضرعوا إليه بأن يدعو عليهم، فهم بذلك، ثم أخذ يدعو عليهم، يدعو على موسى ومن معه من المؤمنين، فكان كلما دعا بدعوة صالحة صرفها الله على لسانه لموسى ومن معه، وإذا دعا بدعوة سيئة يريد بها موسى ومن معه صرفها الله إلى قومه. فقال له قومه ويحك، أما تدري ما تقول؟ أنت تدعو علينا وتدعو لهم. فقال لا أستطيع غير ذلك. قول آخر لبعض المفسرين تكميل لهذا سيأتي تكميله، بعد ذلك وبعدما عرف أنه لن يستجاب له وسلبه الله جل وعلا ما عنده من العلم واندلع لسانه على صدره، فقال هذا الرجل لقومه لقد خسرت الدنيا والآخرة ولكن بقي المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال ما استطعت. إن موسى متجه بمن معه من العسكر وإنهم بعيدون عن أهليهم، فزينوا النساء والبنات وأعطوهم السلع يبعنهن عليهم، وأي امرأة أرادها رجل من القوم فلا تمنعه عن نفسها، فإنه إن وقع فيهم الزنا نصرتم عليهم، لأن الله جل وعلا لا يحب الزنا، وهذا ما أستطيعه لكم من المكر. ففعلوا ما أمرهم به وذهبت النساء إلى القوم، فأراد بعضهم أو فعل بعضهم الزنا فأرسل الله عليهم الطاعون، فهلك من بني إسرائيل في ساعة واحدة كما ذكر بعض المفسرين 70,000 بسبب المعصية. وقيل في هذا الرجل أنه رجل من بني إسرائيل مستجاب الدعوة، والله جل وعلا أعطاه 3 دعوات يستجيب لهن، فقالت له امرأته إن الله أعطاك 3 دعوات مستجابات فأعطني واحدة منهن، قال لك واحدة، قالت أريد أن تدعو الله بأن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، ففعل فصارت أجمل امرأة في بني إسرائيل، فلما رأت نفسها أنها أجمل امرأة في بني إسرائيل ترفعت عنه وأرادت غيره وتركته، فغضب لذلك فدعا الله عليها بأن تكون كلبة نباحة، فصارت كلبة نباحة، فجاءه بنوه فقالوا له إن أمنا صارت إلى ما ترى وإن الناس يعيروننا بذلك فلا طاقة لنا بهذا، فادعوا الله عليها بأن ترجع كما كانت أو ادعوا الله لها. فدعا الله فرجعت كما كانت، فذهبت منه الثلاث الدعوات لهذه المرأة بلا فائدة له ولا لها، فحرم الخير الكثير. وقيل هذه الآيات نزلت في أمية ابن أبي الصلت، رجل من ثقيف اطلع على الكتب السابقة وكان عنده العلم والمعرفة، ويعلم أنه قد آن الأوان لإرسال رسول إلى العرب، فكان يتوقع أن يكون هو الرسول لأنه عنده علم لم يكن عند غيره من الناس، فيتوقع أنه هو الذي سيرسل إلى العرب وتهيأ نفسه لذلك. فأرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم فكفر به. وكان له من أشعار فيها حكمة وبيان وإيضاح وذكر للبعث والنشور والحساب والجنة والنار، لأن عنده علم، ومات على كفره والعياذ بالله. فجاءت أخته من ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيها، وقال لها اقرأي علي شيئا من شعره، فقرأت شيئا فيه حكم وبيان لأحوال الآخرة، فقال أخوك آمن شعره وكفر قلبه، يعني لسانه يتكلم بكلام الإيمان وقلبه كافر والعياذ بالله. وقال بعض المفسرين نزلت في ابن الراهب الذي أعد له مسجد الضرار في المدينة، الذي هرب من المدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهرب إلى الشام، وطلب من إخوانه المنافقين في المدينة بأن يبنوا له حصنا يأتي بقوة عظيمة من الشام للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فبنوا له حصنا وجعلوه على هيئة مسجد، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في مسجدهم بعدما أنهوه، فقال عليه الصلاة والسلام إنا على جناح سفر، فإن رجعنا إن شاء الله صليت فيه. وهم بنوه ليكون حصنا لابن الراهب بالجيش الذي سيأتي به ويرسله من الشام، وجاءوا إلى النبي وقالوا إنا بنيناه ليكون للشيخ الكبير والعاجز والضعيف والمريض في الليلة المطيرة والباردة، وإلا فمعنى ذلك أننا لن نتخلف عن الصلاة معك، هؤلاء المنافقون. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيصلي فيه، ولم يقل عنه شيئا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا ما أوحاه الله إليه. ولما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته التي ذكر لهم، أنزل الله جل وعلا عليه الآيات قبل أن يدخل المدينة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة لإحراقه وهدمه، هذا هو مسجد الضرار. فقيل المراد بهذا رجلا بعينه في الآيات المذكورة، وقيل إن هذه الآيات ساقها الله جل وعلا مثلا وبيانا وإقامة للحجة على الناس كلهم، لم يقصد بها شخص بعينه، وإنما قصد بها من اتصف بهذه الصفة من قديم الزمان ووقت بعثته صلى الله عليه وسلم وآخر الزمان، ممن أوتي العلم فآثر الحياة الدنيا عليه وجحد علمه وكفر بربه والعياذ بالله. يقول جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. اتل عليهم على من حولك من اليهود ومن الكفار ومن المؤمنين نبع الذي آتيناه آياتنا، آتاه الله جل وعلا العلم. واليهود آتاهم الله جل وعلا علما كثيرا، إلا أنهم لم يعملوا بها، وقد شبههم الله جل وعلا بالحمار الذي يحمل الكتب والمصاحف، فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاليهود عندهم التوراة، ومنهم من حفظها ويقرؤونها ويرددونها، ولكنها حجة عليهم، فهم لم يعملوا بها حقيقة ولم يؤمنوا بها. والمراد بالآيات هنا العلم والمعرفة، وليس المراد النبوة، فقول شال أنه نبي وليس كذلك، لأن الله جل وعلا لا يعطي النبوة إلا من علم أنه يقوم بها، فهو جل وعلا عليم بأحوال عباده، ومن أعطي النبوة فهو معصوم من الخطأ. فانسلخ منها، شبه جل وعلا إعراضه عن الآيات وعدم عمله بها وإعراضه عنها بمثابة من عليه ثوب فسلخ، أو سلخ الجلد من الشاة، بأنه انتهى منه نهاية كاملة، لم يبقى معه منه شيء. فانسلخ منها، لما انسلخ من الآيات وانسلخ من العلم والمعرفة، صار خواء فارغ والعياذ بالله. وفي هذه الحال يتسلط عليه الشيطان، والشيطان وعد وأقسم بربه بأنه يتسلط على بني آدم إلا من عصمه الله بالعلم والمعرفة ومنعه من الشيطان. فهذا بعد من سلخ من الآيات والعياذ بالله سيطر عليه الشيطان واستلمه، فكان من الغاوين، من الهالكين، من الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا: ولو شئنا لرفعناه بها. لو شاء الله جل وعلا ما حصل منه ذلك، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية، فلا يصير في الكون شيء خارج عن إرادة الله الكونية القدرية. فلو شاء الله كونا وقدرا، لو شاء أن يستمر على ما كان عليه لاستمر. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذه الآيات وهذا العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض. يقال أخلد إلى كذا بمعنى ركن إلى كذا ومال إلى كذا. تقول أخلد إلى الراحة بمعنى استكان واستراح ولا فكر له في أي شيء. ولكنه أخلد إلى الأرض، مال وركن إلى الأرض. والمراد بالأرض هنا والله أعلم زينة الحياة الدنيا، لأن كل ما في الأرض من زينة هو خارج من الأرض، كل ملذات الدنيا وطيبات الدنيا خارجة من الأرض، فهو أخلد إلى الدنيا، أخلد إلى متعة الحياة الدنيا فقط، ولم يرفع بعلمه والآيات التي أعطاه الله رأسا، لم يلتفت لها، أعرض عنها إعراضا كليا. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، مال مع هوى نفسه. وفي هذا تحذير للمرء بأن يميل مع هواه وما تمليه عليه نفسه، إذا لم يكن ذلك الهوى موافقا للشرع، بل عليه أن يجعل قائده وإمامه هو الشرع، ما أمره به الشرع فعله وإن خالف هواه، وإن وما نهاه عنه الشرع انتهى عنه وإن رغبه وأحبه، فلا يجعل هواه إماما له، وإنما يجعل الإمام هو ما أتى به الشرع، فلا يتبع هواه في مخالفة الشرع فيضل. فمن كان هواه تابعا للشرع فهو المهتدي، ومن كان دينه تبعا لهواه فهو المنحرف الضال، لأنه جعل الهوى إماما، فما ما أتى به الشرع مما يناسبه عمله، وما أتى به الشرع مما يخالفه رده. والآخر المتقي جعل الشرع هو الإمام، فما اتفق مع الشرع فعله وإن لم يرده هو بنفسه وهواه، وما خالف الشرع رده وإن ناسب هواه وأحبه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله يعني مثل من اتصف بهذه الصفة كمثل الكلب. والله جل وعلا يضرب الأمثال الحسية، وقد تكون قذرة أو قد تكون خسيسة لتنفير عبادة من أن يتصفوا بها أو ينطبق عليهم هذا المثل، كما مثل جل وعلا اليهود الذين معهم العلم بالحمار الذي يحمل أسفار، وكما قال الله جل وعلا في مثل من يعبد غير الله ويتوجه إليه ويسأل غير الله في حال عجزهم وعدم قدرتهم بأنهم لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فمثله كمثل الكلب، هذا الذي أعرض عن الآيات وركن إلى الحياة الدنيا، مثله في حال ضلاله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهث هو سدل اللسان مع إرسال الهوى وجذبه بقوة، وهذه تفعلها بعض الحيوانات، لكنها لا تفعلها إلا في حالة العطش الشديد أو الإرهاق الشديد التعب، بأن يكون متعبا تعبا شديدا أو عطشان. هذه سائر الحيوانات التي يمكن أن يصدر منها اللهث. أما الكلب فهو يلهث عطشانا أو ريان، يلهث مستريح أو متعب في حالة عيه وتعبه أو في حالة نشاطه، في حال راحته أو في حال عطشه، كذا في حالة ريه، هو في جميع الأحوال يلهث. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث، إن تطرده وتلحقه بشيء فإنه يلهث، وإن تركته مستريحا في الظل فإنه يلهث. في كلا الحالين في هذه الحالة السيئة، وذلك مثل هذا الذي أوتي الآيات وأعرض عنها والعياذ بالله. إن وعظ وذكر بآيات الله فهو معرض، وإن ترك فكذلك، لا ينفع فيه تذكير ولا وعظ، فهو في كلا الحالين في حال إعراض، إن ذكر أو لم يذكر، بين له أو لم يبين له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.